لو كان حاسس ان هو مسجون كان زمانه فعلا نزل الشارع، انما هو ما نزلش الشارع. خد حسين تخضنا الانتخابات بكل شرف وكل امانه. قرار السيد رئيس الجمهوريه بمد حاله الطوارئ ليميت سنه. اول ما عينيا اتفتحت لقيت الكون كله صلاه، واللي عايز يكسب فيه لازم يعيش من الحرام. بلدي خيرها مش ليها، احنا خدامين النظام. يا بلادي مش هقدر اعيش فيكي ولا يوم تاني، كتموا صوتي ومصوا دمي وسرقوا كل احلامي. ما تخافيش يا ام الشهيد، حق اخويا مش عيون.